deal on that. No. Do you know how to read it? كان شعار المسلمين قال سيدنا ومحمدا فهذا كلمة ومحمدا تفسيرها من ناحية الشركه القول العربي ماذا هي سيدنا الشركه هنا اولا انا لا ادري الان على الاقل لا اذكر اذا كانت هذه الروايه صحيحه وثابته عن الصحابه ويجب ان تعلموا في هذه المناسبة وبعدين بتم الجواب إن شاء الله أن في التاريخ الإسلامي ما في السيرة النبوية يعني أشياء لا تصح كثيرة وكثيرة جدا مثلا في هناك حديث أن مجلسا كان معقودا فيه عبد الله بن عمر فتشنج رجل أحدهم فقال له ابن عمر قل محمد فذكر محمدا فراح التشنج ورجع رجل طبيعي هذه الرواية موجودة في كتب الحديث ككثير من الروايات لكن اسمها غير صحيح كذلك يوجد في تاريخ مثلا الحديث مع خلق الله دعا لتلقية السنة وتصفيتها أخرجوا هذه الجهود ما لم يفرغ علماء التاريخ عشر معشاره في تصفية التاريخ الإسلامي مما دخل فيه بسبب القبليات والعصبيات وشعوبية وعروبة لذلك أنا منتهياً الآن ما أريد أن أعطيك الجواب أن هذا صحيح ولا لا أرجع لسند هذه الرواية إن كان صحيحاً أو لا ثم إن صح ذلك فهو لا يعني الاستنجاد وطلب العلم من الرسول عليه السلام وإنما كشعار شعار أن نحن آمنا بنبينا بينما كفر مسلمنا وأتباعه هكذا ينبغي ان تفسر ان صحت الروايه الله اعلم. لا مش ضروري تكون استغاثه يسموها في بعض من التعابير اللغويه ندى او ما يشبه هذا ولا نسيان الان. يعني هذا قد يكون استغاثه وقد لا يكون استغاثه. استغاثه بها حتى ليس ضروري. نعم صار خلاف اليوم حول هل هناك جواز للجماعة الثانية بعد الأولى؟ يعني هل في هناك هل هناك جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى؟ في بين عليك أنه يتحيى لي أنا ما عندي مانع نصلي وبعدين إذا كان عندك نشاط قرأنا رجل متعود حتى الفجر ما تنرش فيه هذا يلا فاستأذن من صاحب الدار القلب هكذا ولا أنا أرى يلا بسم الله يا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة أيها السلام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.